احضر كل شيعي تحريكه وبساط الهب عليكه، احضر كل شيعي تحريكه وبساط الهب عليكه. ما دامت عبوات الشيعه المذهب يحرم تركيعه، ما دامت عبوات الشيعه المذهب يحرم تركيعه. هيهات المحتل انطيعه، الموت ولاد الامريكا، الموت ولاد الامريكا. ما نامت قاذف جو قدري زارع لك بارود بعمري، ما نامت قاذف جو قدري زارع لك بارود بعمري. يا دبابة يعجبك حدد كل قوتك رددني ومارد، يا دبابة يعجبك حدد كل قوتك رددني. ما دامت عبوات الشيعة المذهب يحرم تركيعة، ما دامت عبوات الشيعة المذهب يحرم تركيعة. هيهات المحتل انطياع، الموت ولاد الأمريكا، الموت ولاد الأمريكا. أعند من عنادك روحي والهوى انقنبر تجروحي، أعند من عنادك روحي والهوى انقنبر تجروحي. من قال لك ساكت بالهدنة عن حربك يا قوة ردنا، من قال لك ساكت بالهدنة عن حربك يا قوة ردنا. صوت الحق فينا وما يهدنا، الموت ولاد الأمريكا، الموت ولاد الأمريكا. احذر كل شيعي وتحريكه وبساط الهب عليكه، احذر كل شيعي وتحريكه وبساط الهب عليكه. ما دامت عبوات الشيعة المذهب يحرم تركيعة، ما دامت عبوات الشيعة المذهب يحرم تركيعة. هيهات المحتل انطياع، الموت